السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب القائلة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن السائب بن يزيد قال: كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول: قوموا فقيلوا، فما بقي فللشيطان. هذا فيه كما سبق حرص السلف رحمهم الله على القيلولة وتواصيهم على العناية بها، وفيه أن وقت القيلولة هو الوقت الذي قبل زوال الشمس إلا يوم الجمعة، كما سيأتي فإنهم كانوا يقيلون بعد الصلاة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يجمعون ثم يقيلون. قوله كانوا أي الصحابة رضي الله عنهم مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون أي يصلون الجمعة. قوله ثم يقيلون جاء في صحيح مسلم عن سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال ابن بطال رحمه الله: فبان أن قائلتهم وغداءهم بعد الجمعة إنما كان عوضا مما فاتهم في وقته من أجل بدارهم بالسعي إلى الصلاة والتهجير إلى الجمعة. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله عنه: ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبسر، فإني لأسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة رضي الله عنه، مر رجل فقال: إن الخمر قد حرمت، فما قالوا متى أو حتى ننظر، قالوا: يا أنس أهرقها. ثم قالوا عند أم سليم رضي الله عنها حتى أبردوا واغتسلوا، ثم طيبتهم أم سليم، ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الخبر كما قال الرجل. قال أنس: فما طعموها بعد. قوله رضي الله عنه: ما كان لأهل المدينة شراب حيث حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبصر. البصر هو البلح قبل أن يرطب، لأن أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بصر ثم رطب ثم تمر. وشراب التمر والبصر أن يوضع التمر أو البصر في الماء ثم يترك حتى يظهر طعمه وحلاوته فيه ثم يشرب ويسمى نبيذا وهو مباح. وفي زماننا هذا استغنى عنه الناس بالخلاطات، حيث يجعل فيها ما يراد شربه ثم في لحظة يسيرة يصير عصيرا قد امتزج طعمه في الماء. وقوله حيث حرمت الخمر أي بعد أن حرمت الخمر، كان هذا شرابهم المفضل وهو شراب التمر والبصر. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمرا العنب إلا قليلا، وعامة خمرنا البصر والتمر. قال ابن حجر رضي الله عنه: وقيل مراد أنس الرد على من خص اسم الخمر بما يتخذ من العنب، وقيل مراده أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب، بل يشركها في التحريم كل شراب مسكر، وهذا أظهر والله أعلم. ثم يذكر أنس رضي الله عنه مناسبة ذكر تحريم الخمر فيقول: فإني لأسكي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج أمه. قوله: مر رجل فقال إن الخمر قد حرمت، أي إن رجلا واحدا فقط أخبرهم والخمر تدار بينهم وأنس يسقيهم. وجاء في بعض الروايات قوله: وأنا أصغرهم سنا. قوله: فما قالوا متى أو حتى ننظر، وفيه سرعة استجابتهم رضي الله عنهم وحرصهم ومبادرتهم وامتثالهم، فأراقوا الخمر في السكك معلنين استجابتهم. وجاء في الصحيحين من حديث أنس: فجرت في سكك المدينة، فلم يذهبوا بها إلى أماكن بعيدة لإراقتها فيها، بل أراقوها في الطريق معلنين صدق استجابتهم وتمام متابعتهم وقوة قيادهم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق. قوله: قالوا يا أنس أهرقها، فيه أنهم لم يتوقفوا في الأمر ليتأكدوا ثم يتم الإهراق، بل امتناع فوري عن الشرب وإهراق لها أيضا في الوقت نفسه. قال الباجي: فيه امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي حرمها، أي هو الذي أخبر بذلك عن الله تعالى. وقال ابن الجوزي: وفي هذا الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد إذا كان ثقة. قوله: ثم قالوا عند أم سليم، قالوا من القيلولة، أي استراحوا، لأن الوقت كان في نصف النهار، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة. قوله: حتى أبردوا واغتسلوا، أي أبرد الوقت وخفت شدة الشمس وحرها، وهذا يفيد أن هذه القيلولة كانت بعد الزوال حتى أبردوا واغتسلوا. قوله: ثم طيبتهم أم سليم، أي بما كان متيسرا عندها من الطيب، ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الخبر كما قال الرجل. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب نوم آخر النهار. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال: نوم أول النهار خرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق. قوله: باب النوم آخر النهار، هذه الترجمة تتعلق بالنوم آخر النهار، والمراد بآخر النهار فترة ما بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس، وهذا الوقت ليس وقت نوم، لأن آخر النهار يأتي في نهايته وتمامه، ثم يعقبه الليل الذي هو موضع السكن والراحة والنوم. قوله: نوم أول النهار خرق، وأول النهار يشمل وقت البكور ووقت الضحى، وهو وقت فاضل. قد مضى شيء من الحديث عن فضله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في ذلك الوقت بالبركة، بقوله: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأيضا يشمل أول النهار وقت الضحى، وهذا الوقت وقت عمل وليس وقت نوم، ووقت كسب وسعي في المصالح والأرزاق والمنافع، والناس ينتشرون في ذلك الوقت كل في مصلحته، وعليه فالنوم في ذلك الوقت خرق، والأخرق هو الذي لا يحسن التصرف لجهله وعدم فهمه ودرايته، لما في هذا الوقت من تفويت المصالح والمنافع والفوائد التي تجنى وتكتسب فيه. قوله: أوسطه خلق، وضبطت في بعض المصادر خلق بضمتين، ومعنى خلق أي شيء دلت عليه الفطرة وخلقة الإنسان، وأيضا هو خلق بمعنى أنه سجية طيبة وخلق حميد وعمل نافع فعله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه وأرشد إليه وفعله الصحابة رضي الله عنهم. قوله وآخره حمق من الحماقة، وهو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بخطأه. والفرق بين الأحمق والأخرق أن الأخرق يفعل ذلك عن جهل، والأحمق يفعله عن غير جهل. وهذا الأثر روي نحوه في شعب الإيمان للبيهقي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لكنه قال لما ذكر هذه الأمور الثلاثة، وأن النوم ثلاثة أنواع: نوم خرق ونوم خلق ونوم حمق، فصلها فقال: فأما نوم خرق فنومة الضحى تقضي الناس حوائجهم وهو نائم، وأما نوم خلق فنومة القائلة نصف النهار، وأما نومة حمق فنومة حين تحضر الصلاة. وهذا أشد وأنكى ما يكون من الحماقة والتضيع والتفريط، أن ينام المرء عندما تحضر الصلاة ويأتي وقتها، حارما نفسه من الصلاة وما فيها من الفلاح والبركة عليه في دينه ودنياه. قال ابن القيم رحمه الله: ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه وقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، فما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، فهو مكروه شرعا وطبعا. والشاهد أن هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان حكم نوم آخر النهار، وآخر النهار ما بعد العصر إلى غروب الشمس، وهو ليس وقت نوم، لكن إذا كان الإنسان قد اضطر إلى النوم في ذلك الوقت، كأن يكون في عمل من الصباح الباكر وفي فترة الظهيرة كذلك، فلم يتمكن من القائلة وجاء وقت العصر وهو منهك، فلا حرج عليه إذا نام في ذلك الوقت. ولم يأتي في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النوم في آخر النهار. وكما تقدم هذا ليس وقت نوم، وإنما وقت النوم كما جاءت به السنة هو وسط النهار ويسمى القائلة، وقد تقدم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.